السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفطار النهاردة عايز أفكركم، لسه ما تعودناش على الصيام قوي ممكن، فمهم جدا جدا جدا ان انت تبقى عارف ان ضعفك اللي انت حاسس بيه دلوقتي ده عشان خاطر لسه ما تعودناش على الصيام لازم توظفه صح. بمعنى ضعفك وقلة المية وقلة الأكل أو مفيش أكل ومفيش مية والوقت الطويل اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي بنصوم لأن الصيام طويل شوية، ده يخليك تشعر بالضعف، تشعر بالذل، تشعر بالانكسار. ساعتها لما ترفع إيدك لربنا سبحانه وتعالى وتقول يا رب أرجى إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك، النبي صلى الله عليه وسلم غير كده كمان بيقول ثلاثة لا يرد دعائهم، منهم الصائم حتى يفطر. فانت كراجل صايم، انت كبنت صايمة ماسكة حاجة في ايدك دلوقتي او لسه يعني مستنيين الفطار دلوقتي وماسكين التمرة مثلا او التمرة قدامنا ورافعين ايدينا لربنا سبحانه وتعالى بندعي بندعي بندعي بندعي بندعي، احساسك ان انت في وعد من ربنا سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم ان انت دعائك هيستجاب، يخلي الدعاء له طعم وحلاوه غير عاديه، ويخليك حسن الظن بالله عز وجل ان ربنا هيستجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل قال انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فظن في الله ان هو هيستجيب، واطلب كل اللي انت عايزه، اطلبي كل اللي انت عايزاه وربنا ان شاء الله ان شاء الله هيستجيب ويعطينا كل حاجة احنا عايزينها في الدنيا في الآخرة.